الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن قلت هلا عممتم القول في القدر وهو ضرب الحدود للشيء من حيث صفاته وآثاره في علم سابق يتبعه العين. كان الكلام في بيان معنى القدر. ذكر العلامة رحمة الله تعالى عليه أن القدر مختص بنشأة المادة ونشأة المثال، ولا يشمل عالم التجرد العقلي. وبينا الحيثية في ذلك. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه لماذا تخصصون القدر بنشأة المادة ونشأة المثال، ولا تجعلون القدر كالقضاء شاملا لنشأة المادة والمثال والعقل؟ ما هو وجه التخصيص بنشأة المثال ونشأة المادة وعدم الشمول لنشأة العقل؟ وهذا هو الذي يريد أن يبينه هنا. فإن قلت هلا عممتم القول في القدر، لماذا تخصصونه بنشأة المادة وما هو فوق نشأة المادة الذي هو نشأة المثال؟ مع أنه البيان الذي بينتموه للقدر كما هو شامل لنشأة المادة ونشأة المثال شامل لنشأة العقل. وبعبارة أخرى، ما الفرق بين القضاء والقدر؟ أنتم في القضاء قلتم عام يشمل كل عالم الإمكان، من المجرد العقلي إلى المجرد المثالي إلى المجرد إلى الموجود المادي. أما عندما جئتم إلى القدر قلتم فإنه مختص بالمثال والمادة ولا يشمل التجرد العقلي. مع أنه لو وقفنا على تعريف القدر لوجدنا بأنه عام وليس بخاص. فلهذا نجد أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يعرف القدر، يقول هلا عممتم القول في القدر، حتى بين تعريف القدر هنا. قال وهو ضرب الحدود للشيء، حتى ضرب الحدود للشيء عام، أعم من أن يكون مرتبطا بذات الشيء أو مرتبطا بصفاته وآثاره. القدر هو ضرب الحد للشيء، وضرب الحد وجعل الحد وتقدير الحد أعم من أن يكون تقديرا وتحديدا لذات الشيء أو أن يكون تقديرا وتحديدا للشيء من خلال صفاته وآثاره. فإذا أخذنا القدر بهذا المعنى فإنه ما من موجود إمكاني إلا وله قدر، لأنه ما من موجود إمكاني إلا وله حد. بناء على هذا فالقدر لا يختص بعالم المادة ونشأة المثال، وإنما يشمل كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فيكون هذا هو القدر العيني، ويسبقه ماذا؟ ويسبقه قدر وتقدير علمي. هذا التقدير العلمي الذي يسبقه بعد يكون في مقام الفعل أم في مقام الذات؟ من الواضح يكون في مقام الذات. لماذا؟ لأن كل عالم الإمكان صار قدرا عينيا، فيكون مسبوق بقدر علمي، والقدر العلمي ينطبق على علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء في مقام ذاته. فهنا ينطبق القضاء على القدر والقدر على القضاء العلمي. طبعا من حيث القضاء والقدر العلمي بعد لا يبقى فرق بينهما، القضاء العلمي في مقام الذات والقدر العلمي بناء على هذه التوسعة الجديدة للقدر أيضا تكون في مقام الذات. واضح صار المطلب؟ الشيخ العلامة رحمة الله عليه في مقام الجواب يقول، التفتوا جيدا، يقول: نحن راعينا مفهوم القدر. عندما نرجع إلى هذا المفهوم لغة وعرفا، لا يفهم أهل اللغة وأهل العرف من لفظ القدر ما يرتبط بحد الشيء، يعني ماهية الشيء، وإنما يفهمون من لفظ القدر عرفا لغة، يعني ما يرتبط بكان الناقص لا بكان التام. وإلا فالحق معكم، وهو أن القدر لا يختص بعالم المثال ونشأة المادة، وإنما يشمل كل عالم إن كان أعم من أن يكون مجردا عقليا، أعم من أن يكون مجردا عقليا أو مجردا مثاليا أو موجودا ماديا. فلو كنا نحن والتحليل الفلسفي فنقول بأن كل ما سوى الواجب سبحانه وتعالى له قدر، له حد، له تحديد، له تقدير، ولكنه راعينا في مفهوم القدر المعنى اللغوي والمعنى العرفي، وإلا فلو لم نراعي هذا المعنى فإن القدر شامل لكل العوالم الإمكانية، أعم من أن تكون عقلية أو مثالية أو مادية. وهذا ما يفرق به رحمة الله تعالى عليه في أبحاث الميزان، من أن القدر لا يختص بنشأة المادة وإنما يشمل غير نشأة المادة أيضا. قال: فإن قلت هل عممتم القول في القدر، يعني كما عممتموه في القضاء، لأنه في القضاء نحن عممنا قلنا يشمل كل ما سوى الواجب سبحانه وتعالى، فالمستشكل لماذا يقول لماذا اقتصرتم في القدر على نشأة دون أخرى؟ قل: ما هو القدر بين شارحتين؟ وهو ضرب الحدود للشيء من حيث صفاته وآثاره. ضرب الحدود للشيء أي؟ هذا الحدود، هذه الحدود عن التقدير، أي في علم سابق، وهو القدر العلمي الذي يتبعه العين، لأن العين على أساس ذلك العلم وهو القدر العيني. هل عممتم القول في القدر حتى يكون ماذا؟ حتى يعم الماهيات، مو يعلم الماهيات، حتى يعم الماهيات الإمكانية، يعني كل موجود ممكن يكون مشمولا مثل القدر. فإن الماهيات، طب لماذا يعم الماهيات؟ بيان تعليم. فإن الماهيات أيضا حدود لموضوعاتها، الماهية أيضا تحدد موضوع، تتميز تلك الموضوعات بها، يعني بهذه الماهيات تتميز، أي الموضوعات بها، أي بها ما موجودة خلوها، تتميز بها أي بهذه الماهيات من غيرها. وتلازمها، تلازم هذه الماهيات سلوب لا تتعداها. تميز الأشياء يكون بماذا؟ تميز الأشياء يكون بالماهيات. لهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه فعبارة واضح عند بيان لهذا المطلب جيد في صفحة 144 من الميزان الجزء 12، يقول: وهذا القدر، هذا القدر الذي للماهيات، مو القدر الذي بحسب الصفات والآثار، وهذا القدر هو الذي بسببه يتعين الشيء ويتميز من غيره. ففي زيد مثلا شيء به يتميز من عمر وغيره من أفراد الإنسان، ويتميز من الفرس والبقر والأرض والسماء، ويجوز لنا به، أي بهذا الذي يتميز به، أن نقول ليس هو بعمر ولا بالفرس والبقر والأرض والسماء. ولولا هذا الحد، التفتوا جيدا، ولولا هذا الحد لكان هو يعني زيد، هي يعني هذه الأشياء، وارتفع التميز من البين. إذن التميز بماذا يحصل؟ يحصل بهذا الحد الذي هو القدر، أيضا نحو من القدر، وهذا ما يصرح به في صفحة 144 من المجلد 12 من الميزان. وهذا القدر، إذن القدر بعد لا يختص بنشأة المثال أو بنشأة المادة، فيكون شاملا لكل عالم إنسان. قال: وقد تقدم أن كل ذي ماهيتين فهو ممكن، وأن كل ممكن فهو مركب الذات من الإيجاب والسلب. فالنتيجة ماذا؟ فيعم القدر كل ممكن. القدر يكون شاملا لكل ممكن، سواء كان عقلا مجردا، بعد لا يختص بنشأة المثال ونشأة المادة، سواء كان عقلا مجردا أو مثالا معلقا. إشارة إلى نشأة المثال، ولعل الوجه في تسمية هذا العالم بالمعلق لأنه معلق ما بين المادي الماحظ وبين المجرد الماحظ، لأنه لا هو مجرد ماحظ ولا هو مادي ماحظ، بل هو برزخ بينهما، معلق ما بين المادي الماحظ وبين المجرد الماحظ، لأنه لا توجد فيه المادة ولكن توجد فيه بعض آثار المادة، فكأنه معلق ما بينهما، برزخ فيما بينهما، أو مثالا معلقا أو طبيعة مادية. إذا قلنا أن القدر العيني يكون شاملا لكل عالم الإمكان، فالقدر العيني العلمي ماذا يكون؟ يكون منطبقا على علم الحق سبحانه وتعالى في مقام ذاته، ويكون العلم السابق الذي يتقدر به الشيء يكون ماذا؟ علما ذاتيا. إذن القدر العلمي بعد ماذا يكون؟ يكون هو العلم الذاتي للحق سبحانه وتعالى في مقام ذاته. وبالجملة، هذا بيان المطلب مو في أول السطر، مو مطلب جديد، وإنما تتمة المطلب السابق. وبالجملة يكون القدر، بيان المطلب، تلخيص المطلب والحاصل، وبالجملة يكون القدر بحسب العين، أي القدر العيني، هو تعين المنتزع من الوجود العيني. حتى هذا التعين أعم من أن يكون مرتبطا بأصل وجود الشيء أو بصفاته وآثاره، هذا يكون القدر العيني. القدر العيني ما هو؟ قال: والتقدير هو التعيين العلمي الذي يتبعه العين الخارجي. وهذا كما في القضاء، بعد لا يبقى فرق بين القضاء العلمي والقضاء العيني، وبين القدر العلمي والقدر العيني، كما أن المقضية هو الوجود المنتزع من الوجود العيني، والقضاء ماذا؟ الذي هي صفة من صفات الحق. والقضاء هو الإيجاب العلمي الذي يستتبعه، يعني يستتبع ذلك المقضي خارجا. وبالجملة يكون القدر كذا سواء كان من حيث الماهية والذات أو من حيث الصفات والآثار. بناء على هذا بعد لا يكون القدر قدر مختصا بنشأة المثالي ونشأة المادة، بل يكون شاملا لكل عوالم عالم إنسان. قلت كون الماهية حدا ذاتيا للممكن لا ريب فيه، ونحن نقبل هذا المعنى من أنه الحد، وأن القدر بحسب التحليل الفلسفي أعم من ذات الشيء وصفات الشيء وآثاره. ولكن لماذا أنتم قيدتموه في المقام لعد بالقدر الذي هو في نشأة المثال ونشأة المادة؟ قال كون الماهية حدا ذاتيا للممكن لا ريب فيه، أما وجه التخصيص لكنهم الذين خصصوا القدر بنشأة المادة والمثال راعوا في بحث القدر ظاهر مفهوم القدر. ومفهوم القدر لغة عرفا لا يتبادر إلى حد الشيء بحسب ذاته وماهيته، وإنما ينصرف إلى ماذا؟ إلى تحديده وتقديره وتعيينه بحسب آثاره وصفاته. راعوا في بحث القدر ظاهر مفهومه، وظاهر مفهومه ما هو؟ وهو الحد الذي يلحق الشيء فيما هو موضوع له من الصفات والآثار. هذه الضمائر تفت إليها، هو يعود على الشيء، وهو الحد الذي يلحق الشيء فيما هو، هذا هو يعود على الشيء موضوع له. هذا الضمير له ما يعود على الشيء، وإنما يعود على ما الموجود في قولنا فيما هو موضوع له، أي لما. وهذه من الصفات والآثار بيان لما. أعيد، هو يعود على الشيء فيما هو موضوع له، هذه له يعود على ما. حتى ما بيانها ما هو؟ هذه من الصفات والآثار بيان لما. وبعبارة أخرى يريد أن يقول بأنه ظاهر مفهوم القدر لغة عرضا مختص بالصفات والآثار، ولا يتبادر منه أصل الذات والماهية دون أصل الذات. وعليه فلا يعم ما وراء الطبائع، فلا يكون شامل للموجودات المجردة تجردا عقليا، فلا يعم ما وراء الطبائع التي لها تعلق ما بالمادة. التفتوا جيدا، فتتعلق ما إما مادية محضة، وإما ماذا؟ وإما مثال معلق، يعني وإن لم يكن مادي محض ولكنه له نحو ارتباط بالمادة. طبعا في الميزان رحمة الله السيد العلامة في الميزان في المجلد 19 صفحة 91 هناك يصرح بأنه المراد بالشيء في قولنا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، التقدير له مرتبتين، المرتبة الأولى تعم كل ما سوى الله، المرتبة الثانية تختص بنشأة مادة وفوقها نشأة مثال، في صفحة 91 من المجلد 19 من الميزان. هذا تمام الكلام في هذا البحث. حتى هنا قد يأتي هذا السؤال، وهو أنه لماذا أساسا طرحوا هذا البحث؟ لماذا طرح الفلاسفة بحث القضاء والقدر؟ الغرض من طرح هذين البحثين ما هو؟ يقول أما فيما يرتبط بطرحهم لبحث القدر فهو أنه يريد أن يقول أو يبين هذا المطلب، وهو أنه لا يقع شيء في هذا العالم، عالم الإمكان أو نشأة المادة، على الخلاف الموجود في معنى القدر، لا يقع شيء في عالم الإمكان على معنى تعميم القدر، أو في عالم المادة وعالمنا المشهود على معنى تخصيص القدر، إلا ضمن سنة إلهية وتقدير إلهي. لا يقع شيء هناك جزافا اتفاقا، كل شيء في هذا العالم إنما هو ضمن مسيرة معينة تنتهي إلى شيء معين. يعني لا تتوقعوا إذا أنتم بذرتم بذرة الحنطة تحصلون على ماذا؟ على الشعير. أو بذرتم بذرة الحنظل تحصلون على ماذا؟ على التفاح. الذي يحكم العالم هو نظام الأسباب والمسببات، نظام السنن الإلهية، نظام التقدير الإلهي. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. لا تتوقع جنابك أنه تقوم بهذا العمل ويوم القيامة من حيث الجزاء تحصل على جزاء مخالف للعمل. لا، أساسا الجزاء إن قلنا أنه هو عين العمل واضح، حتى لو قلنا أن الجزاء لازم العمل، هذا العمل يلازمه هذا الجزاء، وهذا العمل يلازمه هذا. لا يوجد في العالم صدفة، لا يوجد في العالم اتفاق، وإنما يحكم العالم السنن الإلهي، السنن التكوينية. طبعا بتعبير الفلسفة، قانون العلمية والمعلولية، قانون السببية والمسببية، وبتعبير القرآن الكريم قانون ماذا؟ قانون السنن. ولم تجد لسنة الله تبديلا، ولم تجد لسنة الله تحويلا. إذن عندما طرح الفلاسفة هذا البحث وطرحت العقائد الإسلامية هذا البحث كما سنبينه إن شاء الله في محله في علم الكلام بنحو أوضح، هو أنها تريد أن تقول أن الذي يحكم العالم هو نظام السببية والمسببية، وهو نظام السنن الإلهي. هذا فيما يرتبط ببحث القدر. أما فيما يرتبط ببحث القضاء، تريد أن تقول هذه القاعدة أو بحث القضاء يريد أن يشير إلى هذا الشيء، وهو أنه ما لم يجد الشيء لا يمكن أن يوجد. فبحث القضاء يريد أن يشير إلى الوجود الموجود في الأشياء، ولكن يريد أن يشير إلى الوجود اللاحق، لو يريد أن يشير إلى الوجود السابق. واختلف القول لنا احنا شنو بلي يريد أن يشير إلى الوجود السابق، يريد أن يقول بأن الشيء ما لم يصل إلى مرحلة الوجود فإنه لا يخرج من كتم العدم إلى دار الوجود. وعلى هذا الأساس خب هذا الوجود منظور إليه في نفسه لو منظور إليه بالنسبة إلى الفاعل. يعني عندما نقول هذا قضاء إلهي، هذا الوجود منظور إليه في نفسه ومنظور إليه بما هو منسوب إلى الفاعل، إلى الفاعل. فإذا المنظور في الوجود هو الوجود، لو المنظور في القضاء هو الإيجاب من الغيب. هو الفرق صار. إذن عندنا وجود غيري، هذا نسبة الشيء إلى نفسه مثل الوجود، وعندنا إيجاب من الغير، هذه مو نسبة الشيء إلى نفسه وإنما هي ماذا؟ نسبة الشيء بالنظر إلى فاعله. يعني المنظور مو اسم المصدر، المنظور ماذا؟ نفس المصدر، يعني المنسوب إلى الفاعل، حتى يكون صدر من صفات الله سبحانه وتعالى. هذا قضاء منه، يعني ماذا؟ يعني هذا وجوب منه لو إيجاب منه، هذا إيجاب منه. على هذا الأساس يتضح بأن الذي ينسجم مع محل الكلام الشيء ما لم يجب لم يوجد، والذي ينسجم مع الكلام الشيء ما لم يوجب لم يوجد، لا هم الأول والثاني، الذي ينسجم مع القضاء الإلهي ياهو. الشيء ما لم يجب لم يوجد، لو ما لم يوجب لم يوجد يوجب. ولهذا لو عبر السيد العلامة الشيء ما لم يوجب لم يوجد لكان أولى بل لكان أدق، لأن البحث ليس في الوجوب الغيري الذي منظور فيه نفس الشيء وهو الوجوب، وإنما المنظور فيه ماذا؟ هو الإيجاب من الغير. فلهذا قال وغرضهم، غرض الفلاسفة من عقد هذا البحث، البحث القضائي والقدر مع أنه ورد في الكتاب والسنة، لماذا أدخلوه في الفلسفة؟ قالوا أن يشيروا إلى هذا المطلب. وغرضهم من عقد هذا البحث بيان أن الممكن، يا ممكن هذا الممكن المادي والمثالي وكل عالم الإمكان حسب المبنى أحسنتم. إن قلنا أن القدر مختص بنشأة المادة فالممكن المادي، أما إن قلنا أن القدر ليس مختصا بنشأة المادة وإنما يشمل كل عالم الإمكان فكل عالم الإمكان. بيان أن الممكن ليس مرخى العنان فيما يلحق به من الصفات والآثار، ليس أمر كذلك، لأنه أنا أفعل مرة هذا الفعل فأحصل على هذه النتيجة، هسا أريد أحصل على نتيجة أخرى أفعل نفس هذا الفعل، لا مو هكذا. أنت تريد إحراق لابد أن تهيئ ماذا؟ نعم. أنت تريد تبريد لابد أن تهيئ ثلج، أما تريد إحراق تهيئ ثلج، تريد تبريد تهيئ نار، بعد هذا ليس ضمن السنن الإلهية، ليس مرخى العنان فيما يلحق بالممكن من الصفات والآثار، ليس خبر ثاني ليس، ليس مستقلا عن الواجب تعالى فيما يتصف به أو يفعل، بل الأمر في ذلك. التفتوا جيدا سيد العلامة، هذا الممكن أخذ بأي معنى هنا؟ بالمعنى الضيق أو بالمعنى الواسع؟ بالمعنى الضيق، لأنه بقرينة فيما يتصف به، فيما يلحق به من الصفات والآثار، وفيما يتصف به أو يفعل، هذه كلها مرتبطة ماذا؟ بالقدر بالمعنى الضيق، بل الأمر في ذلك إليه تعالى فلا يقع إلا ما قدره. التفتوا جيدا، يعني ضمن السنن الإلهي، لا تقولوا يلزم الجبر، أجبنا بأنه ضمن السنن الإلهية ماذا؟ الاختيار. فإذا أيضا أن الإنسان لو أراد أن يفعل فعلا بالاختيار أساسا لما أمكنه، لما أمكنه، مو أنه أساسا إنسان مخير أن يفعل بالاختيار أو أن يفعل لا بالاختيار، حتى هو يفعل بالاختيار، لا لو أراد أن يفعل شيئا خلاف الاختيار لا يمكنه ذلك، لأنه خلاف السنة الإلهية، خلاف التقدير الإلهي، لأن الإنسان خلق بنحو لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بالاختيار، فالاختيار هو ضمن السنن الإلهية. وهذا قريب المعنى من قولهم علة علة الشيء علة لذلك الشيء، يعني بأنه هذه الأفعال التي تقوم بها هي علل قريبة للفعل، أي المقدمات التي تأتي بها علل قريبة للفعل، ولكن وفوقها علل وفوقها علل إلى أن ينتهي إلى الواجب سبحانه وتعالى وإلى علمه الذاتي. هذا فيما يرتبط بالقدر. قال كما أن غرضهم من بحث القضاء بيان أن الممكن لا يقع إلا بوجوب غيري ينتهي إليه سبحانه وتعالى في علم سابق، وهو قريب المعنى من قولهم الشيء ما لم يجد لم يوجد. وكان الأولى أن يقول ماذا؟ الشيء ما لم يوجد لم يوجد، لأنه قضاء إلهي، والقضاء الإلهي ماذا؟ يوجد فيه إيجاب لا وجوب. نعم الوجوب يكون تابعا لذلك الإيجاب. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني عشر، وبهذا بحمد الله تعالى انتهينا من بحث العلم. بعد ذلك ننتقل إلى الفصل الثالث عشر وهو البحث في القضاء. في هذا الفصل السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه مقصده الأساسي إثبات القدرة للواجب سبحانه وتعالى، ويتوسل لإثبات ذلك بدليلين. الدليل الأول وهو الدليل الإجمالي، الدليل الثاني وهو الدليل التفصيلي. والدليل الإجمالي مركب من صغرى ومن كبرى. أما الصغرى الدليل الأول قلنا مركب من صغرى ومن كبرى، أما الصغرى فهي أن القدرة كمال وجودي. الصغرى أن القدرة كمال وجودي، ولكن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بمجرد أن بين أن القدرة كمال وجودي بالمناسبة دخل في بيان معنى القدرة قبل أن يأتي ماذا؟ كبرى الاستدلال. قال أن القدرة ماذا؟ كمال وجودي. لعله لقائل أو لسائل أن يسأل وما هو مرادكم من القدرة، فبحث تفصيلا معنى القدرة، مو قدرة الواجب سبحانه وتعالى، ها معنى القدرة، القدرة ما هي؟ هذا من قبيل أن نبحث العلم ما هو، بغض النظر أن علم الواجب سبحانه وتعالى حصولي لو حضوري في مقام الذات لو خارج عن الذات، بغض النظر بسيط لو مركب، لا العلم ما هو، العلم ما هو تعريف العلم؟ وهذا البحث مرتبط ببحث قدرته سبحانه وتعالى، مو مرتبط، ليس مرتبط ببحث قدرته، ولكن هو مقدم للدخول إلى بحث إثبات قدرة الواجب سبحانه وتعالى. هذا صار واضح المطلب. إذن السيد العلامة أولا ذكر لنا صغر الاستدلال، قال القدرة كمال وجودي، ثم دخل في بحث بيان القدرة بالمعنى العام، ما معنى القدرة؟ ما هو مفهوم القدرة؟ ما هي العناصر الأساسية المكونة للقدرة؟ واضح المطلب؟ قال القدرة فيها مبدئية الفعل. أنت تقول هذا قادر يعني هو مبدأ لفعل، أما إذا لم يكن مبدأ لفعل فلا تسميه ماذا؟ قادر. إذن القيد الأول في تعريف القدرة أو الركن الأول المقوم للقدرة هو المبدئية للفعل، أن يكون الشيء مبدأ لفعل. ولكن كل ما هو كل موجود إذا كان مبدأ لفعل فهو قادر؟ يقول لا، ليس كل من هو مبدأ لفعل نسميه قادر، ذاك المبدأ للفعل الذي له علم بفعله نسميه قادر، وإلا تلك القوى الطبيعية التي هي مبادئ ومناشئ لأفعال، هذه القوى الطبيعية وهذه الفواعل الطبيعية لا نسميها ماذا؟ لا نسميها قادرة ولا تتصف بأنها قادرة. إذن القيد الثاني في القدرة ما هو؟ هو أن يكون هناك علم للفاعل بفعله. فقط هذا الركن الثاني؟ يوجد ركن ثالث؟ قال نعم يوجد ركن ثالث، وهو أن يكون هذا العلم له مدخلية في صدور الفعل من الفاعل. أما إذا كان هناك علم بالفعل، الشيء مبدأ للفعل والفاعل له علم بالفعل، ولكن علمه ليس له أي مدخلية في تحقق الفعل خارجه، هذا يسمى قدرة أو لا تسمى قدرة؟ تقول لا تسمى قدرة. هذا من قدير أنه جنابك الآن مثاله من قبيل أنه الآن أنت لو فرضنا بأنه يضعون أمامك الآن تلفاز ويبينونك عملية هضم في المعدة، تجد بأنه الطعام دخل إلى المعدة ثم بدأت المعدة ماذا تفرز المواد لهضم الطعام. هنا الفاعل لهذا الفعل من هو؟ هي المعدة، هي المعدة، الفاعل القيد هي المعدة. لك علم أو ليس لك علم بالفعل؟ ها؟ نعم لي علم، الآن أرى في التلفزيون أنه المعدة كيف تهضم الطعام، ولكن علمي له مدخلية في عملية الهضم أو ليست له مدخلية؟ ها؟ ليست له مدخلية، سواء علمت أو لم أعلم فإن هذا الفاعل يفعل فعلا، هذا أيضا لا نسميه قدرة. إذا تبين أن هناك شروط وقيود وأركان ثلاثة تتقوم بها القدرة بالمعنى الأخف. سيدي شنو عندنا قدرة بالمعنى الأعم؟ نعم، على مبنى من يرى أن الوجود يساوق القدرة، إذا في كل شيء توجد ماذا؟ توجد قدرة في كل شيء، ولكن كل بحسب وجوده. هذا من قبيل أن الوجود يساوق الشيئية، أن الوجود يساوق العلم، أن الوجود يساوق القدرة، هيك القدرة بالمعنى العام. إنما الكلام في القدرة بالمعنى الخاص التي نسميها قدرة والتي نعدها من الكمالات الوجودية متقومة بهذه الأمور الثلاثة. أولا المبدئية للفعل، ولكن هذه المبدئية عن علم، ولكن هذه المبدئية عن علم لا بد أن يكون له العلم له مدخلية في تحقق الفعل خارجا. فلهذا قال في قدرته تعالى: إن من المعاني التي نعدها، مراد من المعنى هنا مو المفهوم كما ذكرنا مرارا، مراد من المعنى هنا يعني من الصفات. إن من المعاني التي نعدها من الكمالات الوجودية القدرة، هذه صفر الدليل، القدرة كمال وجودي. كبر الدليل خمسة أسطر من الصفحة اللاحقة يأتي كبر الدليل: وقد تحقق أن كل كمال وجودي فهو في الواجب. الصفحة اللاحقة صفحة 297، خمسة أسطر من الأخير أو ستة أسطر من الأخير في وسط الصفحة: وقد تحقق، هذه كبرى الاستدلال، أن كل كمال وجودي في الوجود بمقتضى قاعدة بسيط الحقيقة في كل الأشياء فهو ماذا؟ موجود في الواجب بنحو أعلى وأشرف. إذن من هنا ولا تكون إلى قوله والإرادة له، هذه الجملة معترضة تصير بين شارحتين، هذه بيان معنى القدرة ما هي، تعرض لمعنى القدرة أو لم يتعرض؟ الجواب نعم. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 220 من هذا الكتاب، يعني خاتمة المرحلة التاسعة القوة والفعل، قال: وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشية سميت قدرة الحيوان. هذه صفحة 220 في خاتمة القوة والفعل. ولكن هناك أشار إلى معنى القوة بنحو إلى معنى القدرة بنحو إجمال، الآن يريد أن يفصل معنى القدرة، ما هي القدرة؟ فإذن الفصل وإن كان منعقدا لإثبات هل هو القدرة في الواجب، يعني لإثبات القدرة في الواجب سبحانه وتعالى، ولكن استطرادا دخل العلامة في إثبات ماذا؟ في بيان ما هي القدرة. قال: ولا تكون، من هنا بعد الجملة المعترضة تبدأ لبيان القدرة، ولا تكون إلا في الفعل دون الانفعال. فمبدأ الفعل نسميه قادر، أما مبدأ الانفعال لا نسميه قدرة، وهذا ما تقدم في بحث القوة. هناك قلنا القوة قد تطلق ويراد بها مبدأ الفعل، وقد تطلق ويراد بها مبدأ الانفعال. إذا مبدأ الفعل يسمى قدرة، أما مبدأ الانفعال فلا يسمى قدرة. ولا تكون القدرة إلا في الفعل دون الانفعال، وعليه فلا نعد انفعال الشيء عن غيره، حتى سواء كان انفعالا شديدا كالشمع أو كان انفعالا ضعيفا كالحديث فلا نعده قدرة. ثم قيد آخر، ولا في كل فعل إذا صار شيء مبدأ الفعل تسميه قدرة، ولا في كل فعل، بل في الفعل الذي لفاعله علم بذلك الفعل فيتفرع عليه، فلا نسمي مبدئية القواعد الطبيعية، هذه جملة معترضة، العادمة للشعور لا نسميها قدرة لها. هذا يا شعور التي تعدمها الفواعل الطبيعية، الشعور العام والشعور الخاص، العلم العام والعلم الخاص. العلم الخاص وإلا بناء على أن الوجود يساوط العلم، لا يوجد عندنا موجود هو عادم للشعور والعلم، فلا نسمي مبدئية الفواعل الطبيعية العادمة للشعور قدرة لها. ثم القيد الثالث، ولا في كل فعل لفاعله علم به، بل في الفعل العلمي الذي يبعث العلم به أي بالفعل فاعله على تحقق الفعل خارجا، يعني يكون العلم له مدخلية في تحقق الفعل خارجا، أما إذا لم يكن له مدخلية أيضا فلا نسميه قدرتان. وعلى هذا الأساس فليست مبدئية الإنسان مثلا لأفعاله الطبيعية البدنية كأفعال المعدة، كأفعال التنفس ونحو ذلك من الأفعال التي يقوم بها الأعضاء في البدن، هذه تقوم بأعمال، ولكن هذه تسمى قدرة أو لا تسمى قدرة؟ لا تسمى قدرة. فليست مبدئية الإنسان مثلا لأفعاله الطبيعية البدنية قدرة، وإن كان له يعني للإنسان علم بها أي بتلك الأفعال الطبيعية، بل الفعل الذي، هذا الذي نسميه قدرة، بل الفعل الذي يعلم الفاعل أن ذلك الفعل خير له من حيث أنه هذا الفاعل، هذا من قيد من حيث أنه هذا الفاعل ماذا يريد أن يقول؟ هذا القيد لماذا أجهنا هذا القيد الاحترازي؟ من حيث أنه هذا الفاعل لا بد أن يكون له علم، لا من حيث أنه غير هذا الفاعل. ماذا يريد أن يقول السيد العلامة في هذه الجملة؟ التفتوني جيدا. بناء على ما هو المحقق في محله في علم النفس الفلسفي، بأن النفس موجود واحد حقيقة، ولكن هذا الموجود الواحد حقيقة له مراتب متعددة. مرتبة منه عقل، مرتبة منه خيال، مرتبة منه مادة. فالمادة في الوجود الإنساني مرتبة من مراتب النفس. نقول كيف تصويره برهانه في محله، ولكن تصوره تصوره من قبيل ما ذكرناه فيما سبق أن حقيقة الوجود واحدة، ولكن ماذا مشتكة لها مراتب مختلفة. النفس أيضا حقيقة واحدة ولكنها لها مراتب مختلفة، أو ليس لها إلا مرتبة واحدة، لها مراتب مختلفة. واحدة من مراتبها ما هو؟ المادة التي من خلالها تقوم بأفعالها المادية وبأفعالها النباتية التي هو استفادة من الأغذية والطعام ونحو ذلك. إذن بناء على هذا يأتي هذا السؤال، وهو أن المعدة مرتبة من مراتب النفس، لو خارج عن مراتب النفس مرتبة من مراتب النفس، فالمعدة عندما تهضم الطعام فاعل للهضم أو ليس فاعلا للهضم؟ فاعل للهضم، ولكن هذه المرتبة من النفس التي تقوم بهذا الفعل، هذه المرتبة لها علم بفعلها، لو مرتبة أعلى من النفس لها علم بهذا الفعل. ياهو منهم النفس، شفت جيدا، النفس تقوم بهذا الفعل في هذه المرتبة، يعني أن المعدة هي الفاعل للهضم، فهي الفاعل وهي لها علم بفعلها أو ليس لها علم بفعلها؟ جيد جدا، لها علم وعلمها لها دخل بالفعل أو ليس له دخل بالفعل؟ وبس قبل ما تجاوب شو أفكروا يا مولا، شو يفكروا قبل ما تجاوبون، لأنه أنا جاء أسأل. شو خلوا أعيد السؤال مرة أخرى حتى من أجاوب على السؤال تلتفتون بأنه هذا قيد من حيث أنه هذا الفاعل. سيد العلامة في هذا القيد ماذا يريد أن يبين؟ إحنا قلنا القدرة لها قيود ثلاثة، التفتوا جيدا، مبدئية الفعل والعلم بالفعل وأن هذا العلم إنه دخل في صدور الفعل، هذا من شرائط الثلاثة. واضح هذا؟ سؤال، أن المعدة هي الفاعل ومو فاعل، فاعل للهضم فهي مبدأ الفعل، هو عملها المعدة أمر مادي لو مجرد فلها علم أو ليس لها علم؟ لها علم وليس لها علم. نعم العلم العام نعم، ولكن البحث مو في العلم العام، قلنا مرادنا ماذا؟ العلم الخاص. إذا المعدة فاعل للهضم، ولكن فاعل علمي أو ليس علمي؟ ليس علمي. تقول أنا أعلم بأن المعدة تهضم طعام، أقول من حيث أنه هو الفاعل ومن حيث أنه فاعل آخر، هذا فاعل آخر، فلهذا قيد فاعل. من حيث أنه هو الفاعل لابد أن يكون علم ومبدأ للعلم ومبدأ للفعل. إذن ما يكفي أن يكون هناك علم والعلم له مدخلية، لا، من حيث أنه هو الفاعل له علم وعلمه له مدخلية. وهنا النفس افترضوا بأنها تعلم بعمل المعدة وعلمها له دخل، ولكن من حيث أنه نفس الفاعل وفاعل آخر، هذا هاي مرتبة أخرى من النفس تعلم بالشيء، مو نفس الفاعل يعلم بالشيء وفعل وعلمه له دخل في تحقق الشيء. واضح هذا القيد لماذا جاء به العلامة هنا؟ إذن لا يقول لنا قائل بأنه قد يكون أنا الآن صحيح أنه معدتي لا تعلم، ولكن أنا أعلم بعمل المعدة. نقول تعلم بعمل المعدة، ولكن احنا نشترط ان يكون ذلك المبدأ العلمي من حيث انه هو الفاعل، لا من حيث انه فاعل اخر. وهنا مرتبة من النفس وهي التجرد او التعقل علمت بمرتبة اخرى من افعال الناس. واضح صار هذا القيد؟ قال بل الفعل الذي يعلم الفاعل أن الفعل خير له من حيث أنه هذا الفاعل. ما هو هذا العلم؟ قال بأن يتصور، هذا بيان العلم. قلنا نريد علما، يا علم هذا الذي نقوله، يقول الأعم من التصور والتصديق والأعم من اليقين والظن والأعم من المطابق للواقع وغير المطابق للواقع. إذن عندما نقول، التفتوا جيدا، عندما نقول بأنه مبدأ علمي مرادنا من العلم هو، يقول لابد أن يكون هناك تصور وأن يكون هناك ماذا؟ تصديق. حتى هذا التصديق أعم من أن يكون يقينيا أو أن يكون ماذا؟ ظنيا. خب تكون هناك تصديق بالفائدة لو توجد فائدة، تصديقا بالفائدة أعم من أن يكون هذا التصديق مطابقا للواقع أو ماذا؟ عدم تشخيص المطلق كما يمت. ما يتيقن أنه كمال وما يظن أنه ماذا؟ كمال. إذن الشرط هو مو الفائدة وإنما التصديق بالفائدة. وفرق كبير بين أن يكون الشرط هو الفائدة يعني مطابق للواقع، وبين أن يكون ماذا؟ هو التصديق بالفائدة. فسأعم من أن يكون واقعا فائدة وأن يكون واقعا ماذا؟ ضرر وخسارة. قال بأن يتصور الفعل ويصدق به أي بالفعل أنه خير له، ولكن من حيث ماذا؟ من حيث أنه هذا الفاعل، لا أنه فاعل آخر ومرتبة أخرى من النفس تصدق بأنه خير، تصدق بأنه فيه فائدة، لا نفس هذا الفاعل، حتى نسميه ماذا؟ نسمي هذا الفاعل أنه فاعل قادر. وإلا إذا كانت مرتبة من النفس تتصور وتصدق ومرتبة أخرى من النفس تقوم بالفعل، فإن الذي يقوم بالفعل ولا يوجد عنده تصور وتصديق ونحو ذلك هذا لا يسمى قادر، وإن كانت مرتبة من مراتب النفس عالم بالفعل والفعل صادر عن علمها. قال بأن يتصور الفعل ويصدق أنه خير له من حيث أنه هذا الفاعل، ولازم العلم يأتي، والحمد لله رب العالمين.